إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا هديته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا شفاءنا ودواءنا. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن مكر الماكرين ومن شر المتربصين. اللهم اجعل بيننا وبينهم سندا مريعا سندا مريعا وحصنا حصينا. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك مريضا أو مبتلى مريضا أو مبتلى فنسألك يا الله فنسألك يا الله فنسألك يا جبار أن تشفيه من مرضه أن تشفيه من مرضه. اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن. بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله خير الأسماء بسم الله أقرم الأسماء. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم. اللهم يا الله فاكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم وهم على أسرتهم. اللهم إنا نسألك أن تشفينا أن تشفينا أن تشفينا. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة العافية ليلة العافية. اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على القبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته ويوم القيامة وروعته. إلهنا يا الله ارحمنا برحمتك يا جبار.